الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى النقطة السابعة وهي عنوان تطبيق الحديث على قضية سمرة والترنة. إن استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بحديث لا ضرر في قضية سمرة واجه إشكالا لعل أول من أثاره الشيخ الأعظم في رسالة لا ضرر الملحقة بآخر المكاسب، حيث قال ما نصه بداية صحفنا من الآن إن شاء الله تعالى. هذه نص عبارة: وفي هذه القضية إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقطع الشجرة. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا، بقطع العفق. أنا قلت الشجرة إيش؟ بقطع العفق. بس تحديد تابع قطع العفق. مع أن القواعد لا تقتضيه، نقطة، مع أن القواعد لا تقتضيه، نقطة، ونفي الضرر لا يوجب ذلك. لكن ذلك لا يخل بالاستدلال. اغلق الشريط، اول افتح لك شريط اغلقه الان. انتهت عبارة الشيخ. وحاصل الاشكال إن أمر النبي صلى الله عليه وآله بقطع العذق لا يتلاءم ومضمون حديث لا ضرر، سواء فسرناه بحرمة الإضرار كما اختاره شيخ الشريعة، أو بنفي الحكم الضرري كما اختاره المشهور وعلى رأي وعلى رأسهم الشيخ الأعظم. أما بناء على الأول أي تحريم الإضرار، فلأن حرمة الإضرار تقتضي عدم جواز دخول ثمرة بلا إذن، إذ الإضرار كان من هذه الناحية، أي من ناحية دخوله بلا إذن، ورفع هذا الإضرار يتحقق فيما باستئذانه حين الدخول. فمن المناسب أن يأمره النبي صلى الله عليه وآله بالاستئذان حالة الدخول، ولا معنى لتجويزه قطع العتق، وأما بناء على الثاني أي نفي الحكم الضرري، فلأن الحكم بثبوت حق لسمرة الدخول والحكم بجوازك له ليس هو الموجب للضر، حتى يرتفع حقه وبتعبير آخر حكم الشارع بجواز بقاء الشجرة على حالها، نخلة على حالها في أرض الأمطار ليس هو الموجب للضرر، وإنما الموجب هو بقاء وإنما الموجب هو الحكم بجواز بقاء النخلة وجواز دخول ثمرة إليها بلا إذنين، فمن المناسب فرض الإذن عليه لا تجويز قطع النخلة لما قلناه من أن حكم بجواز بقائها لا يستوجب بمجرده لا يستوجب الضرر، هذا حصيلة الإشكال. قد ذكرت له عدة أجوبة نذكر منها ما ذكره الشيخ الأعظم في عبارته المتقدمة. حيث قال بشريطين لكن ذلك لا يخل بالاستدلال. وحاصله حاصل ما يذكر هاي العبارة المثملة، إن النبي صلى الله عليه وآله قدم لنا قاعدة كلية بلسان لا ضرر ولا ضرار، ولكن خفي علينا كيفية تطبيقها على شنو؟ موردها، وهو قضية سمرة. وخطاء كيفية التطبيق لا يستوجب رفع اليد عن القاعدة. بل المناسب أن يقال هو صلى الله عليه وآله أعرف بكيفية تطبيقه. فنغض النظر من هذه الناحية، بيد أنه لا معنى لغض النظر عن أصل القاعدة، بل يلزم الأخذ بها. هذا جواب الشيخ الأعظم الذي هذا الجواب يأتي في الحقيقة لذهن كل أحد حينما يسمع هذا الإشكال، هو يجي هذا الذهن يقول بابا ما نعرف، وما نعرف النبي شلون طبق، وما لازم أن نعرف، وما مهم كيف نعرف، ليش بدي وقت في هذا الشيء؟ قاعدة طرحها النبي أخذ به، أما كيف طبقها ما مهم، هذا يجي للذهن. كل واحد من يسمع هذا الإشكال يأتي الذهن ويرده. إن خطاء كيفية التطبيق يولد لدينا احتمال أن يكون المقصود من القاعدة شيئا آخر غير شنو ما نفهمه منها، وهو نفي الحكم الضرري أو تحريم الإضرار. فإنما نفهمه منها لا يمكن تطبيقه على قضية سبب، ومع تولد احتمال كون المقصود شيئا آخر غير ما نفهمه فلا يمكن آنذاك. تفسير القاعدة بمن بما نفهمه منها. بل تبقى القاعدة شنو؟ مجملة. بل قد يذم البعض بعدم إرادة ما نفهمه منها ويقول أنا أجزم، لأن ليس المقصود نفي الحكم الضرري، إذ لو كان ذلك هو المقصود لا لا لا لا لا لا شنو لا لما طبق النبي صلى الله عليه وآله القاعدة على قضية سمرة ولما أمر شنو بقدع هذا الجواب الأول. إذا قابل للتأمل. الجواب الثاني اثنين ما أفاده الميرزا والسيد الخوئي قدس الله روحهما الشريفة وحاصله إن الأمر بقلع النخلة أمر ولايتي وحكومتي وسلطاني فمن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم ورئيس للبلاد ولا بد وأن يتصرف بما تقتضيه الضرورة والصلاح أمر بقلع النخلة فأمره بالقلع ليس ليس بل بل لا شوي خوف لا أحسن هذي جيد بس أحسن من هذي ليس من باب لا ضرر حتى يقال حتى يقال لا يمكن التقدير بل من باب أنه حاكم للبلاد ولا بد وأن يحفظها من الفوضى وال اختلال ومعه فلا اشكال. هكذا ذكر العلمان الجليلان. والتأمل في ذلك واضح حيث على السريع بالعجل قول حيث إنه صلى الله عليه وآله استمد في امره بالقلع الى قاعدة لا ضرر. عن القول بانها قضية مستقلة اي بحسب الظاهر لا هاي ما يجي. فانه صلى الله عليه واله قال اذهب واقلعها وارمي بها وجهه فانه لا ضرر ولا ضرار. إن هذا واضح. في كونه صلى الله عليه وآله قد استند إلى قاعدة لا ضرر وليس إلى كونه واليا وحاكما. والاحتمال الذي أبداه شيخ الشريعة من كون الجمع جمعا في مقام النقل والرواية لا ينفع هنا، فإن ذلك يأتي في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء، فيقال بأن قوله صلى الله عليه وسلم أضاقل بين الشركاء قضى بالشفعة بين الشركاء في المساكن وقوله لا ضرر ولا ضرر، شنو قلت حيث فيقال بأنه بأن قوله وقوله هما روايتان مستقلتان غايته جمع بينهما الراوي. وهكذا في مسألة المنع من فرض الماء، ومثل هذا الاحتمال لم يتفوه به شيخ الشريعة ولا غيره في قصة سمرة. لوضوح الترابط حيث قال صلى الله عليه وآله اذهب فاقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرر. ولا توجد كلمة ولا توجد كلمة ولا توجد كلمة ولا شهودا حتى تبدينا احتمال النقل المستقل. ولا توجد كلمة. أشوفوني يقول لي ها لا بأس ولا توجد كلمة وقالة. حتى يتولد احتمال تعدد النفس. اي لم يقل الراوي اقلعها وارمي بها وجهه وقال لا ضرر ولا ضرر. انه لو كان يذكر كلمة وقال قبل جملة لا ضرر امكن استفادة تعدد. جيد ثلاثة نقل ثلاثة يعني الجواب الثاني ما أفاده ها وقعد يعلل بعد شنو يعني يعلل بعد مو أنه ذاك إذا ما مذكور العلة يصح يخاف بعد إذا علل بعد شنو. الجواب الثالث ما أفاده بعض الأعاظم قدس الله روحه الشريف وحاصده إن قاعدة لا ضرر بنفسها حكم سلطاني وحكومتي وليست حكما وقاعدة شنو ربانية وإلهية. وفرق هذا الجواب عن السابق انه في السابق كان يقال قاعدة لا ضرر قاعدة قاعدة شنو شرعية ومن الله عز وجل والنبي بلغها عن الله. ولم يعمل ولايته بلحاظها وإنما أعمل الولاية والحكومة فيمن الامر بقطع النخل. بينما على هذا الجواب يراد ان يقال ان القاعدة بنفسها اي قاعدة لا ضرر هي حكم من النبي صلى الله عليه وآله أصدره لتنظيم البلاد وكأنه قال باللسان الصريح أنا حاكم المسلمين ورئيس البلاد وبما اني حاكم ورئيس. أشرع قاعدة عامة لكم وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إنه بهذا تكون القاعدة. حكما سلطانيا يبقى كيف نستظهر هذا الاحتمال من الاحاديث؟ انه مجرد احتمال يحتاج الى مثبت. اجاب قدس سره عن ذلك بما يأتي يوم السبت ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي يقول كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع النخلة مبررا ذلك. مبررا ذلك شنو بيمن؟ شنو بالضبط؟ مبررا ذلك بالضرر وبحديث لا ضرر. والحال أن الضرر كان في دخول سمرة بلا استئذان. والمناسب آنذاك منع سمرة من الدخول من دون استئذانين، وليس المناسب شنو قلع النخلة. هذا الإشكال قلنا أجيب عنه بعدة أجوبة، انتهينا إلى الجواب الثالث. الشيخ الأنصاري قلنا في الجواب ذكر شنو قال؟ ما مهم نعرف كيفية التقديم، التعليق قاعدة أعطاها النبي وما مهم. عليكم السلام ورحمة الله. ما مهم أن ما تعرف كيفية التطبيق. جواب الثاني الذي مرضوا سيد الخوئي سندوا إلى إيش قالوا؟ عليكم السلام ورحمة الله. قالوا بأن هذا الحكم حكم ولايتي وليس من باب لاضر، يعني النبي أعمل حكومته وسلطته من باب أنه سلطان وحاكم أمر بالقلع، حافظ للبلاد، مدير للبلاد، وليس من باب لا ضرر. وهذا علقنا عنه إذا تذكرون، لأنه النبي استند إلى حديث لا ضرر، قال اذهب فإنه لا ضرر ولا ضرر. الجواب الثالث ما ذهب إليه بعض الأعلام من أن قاعدة لا ضرر هي بنفسها حكم سلطاني وولايتي وليست حكما إلهيا وتشريعيا. والنبي صلى الله عليه وآله بالحاب هذه القاعدة شو يصير؟ لا يكون مبلغ، بل يكون مشرع سياسي. مشرع يعني هي هذا التشريع منه كشنو كحاكم، فإن الحاكم إلى حق أن يصدر قانون يشرع قانون لإدارة البلاد وحفظ البلاد، فمن هذا الباب شرع صلى الله عليه وآله هذه القاعدة. و لا جعلت كيف ما كان منطقة فراغ أعطيت علما للحاكم، حقيقة أشياء الحاكم يقول لي هذا قوم روح أنت هناك أنت تعال هذا اللي فعلته. أكو فرد أشياء جزئية في القضايا إدارية يعني إدارة البلاد، أكو فرد قضايا شنو جزئية في لوحة الإعلانات وخلينا شنو هذه هذا ما تحمل المقصود على أي حق. واستند في ذلك والمستند في ذلك هنا وسلمه شيء ولا إذا سألناه كيف تستدل كيف فهمت كيف تستدل على هذا الرأي أجاب بأن الروايات على قسمين، بعضها عبر فيها بكلمة قضى كما في رواية شنو نقول فيها الشفعة والمنع من فضل الماء، فإنه ورد في الموردين المذكورين قضى النبي صلى الله عليه وآله بالشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار، والتعبير بكلمة قضاء ظاهر في شنو في شنو هاي شيء لرؤوس ظاهر في شنو كمل لي المناسب الذي أريد أقوله ظاهر في أنه حكم منهم وإلا فلا يعبر بقضاء. هذا الراوي كقضاء يعني هذا صدر يعني يصرح الراوي على أنه هذا قضاء صدر منه وهذا يكفينا بعض أحباب شهادات وبعضها الآخر لم يعبر فيه بذلك أي بكلمة قضى وإنما فرض فيه أن المظلوم كالأنصاري الذي ظلمه سمر قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وواضح إن الأنصاري حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله لم يذهب له كي بل كي لم يذهب له كنبي وبما هو نبي، فإن النبي بما هو نبي لا يتمكن أن يفعل شيء سوى الدعاء، الدعاء هو إبلاغ يدعو ودعاؤه مستجاب. بل ذهب إليه بما هو حاكم ورئيس للبلاد وبيده القوة والسلطة. وحينما حكم بلا ضرر لا بد وأنه حكم بما هو سلطان حق. إن قلت ما الفرق بين هذا الرأي ورأي شيخ الشريعة؟ بعد الالتفات إلى أنه على كلا الرأيين يكون النهي نهيا تحريميا، وبمعنى لا يضر بعضكم بعضا، قلت على رأي شيخ الشريعة يكون الحديث نهيا تكليفيا من قبل الله عز وجل، قد بلغه منه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما على هذا الرأي يكون النهي من قبل نفس النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حاكم. إن قلت ما الفرق بين هذا الرأي، بين هذا الجواب، لا تقول هذا الرأي، هذا الجواب، والجواب الذي قبل هذا الشمشان الثاني الذي ذكره المرزا والسيد القوئي. فإنه في ذلك الجواب التزم بكون القلعي حكما ولايتيا وحكومة وسلطانيا. قلت على الرأي السابق تكون القاعدة حكما إلهيا، والقلع والأمر بالقلع يكون ولايتيا. بينما على هذا الرأي بينما على هذا الرأي يكون كلا المطلبين حكما ولايتيا وسلطانا. كلا المطلبين يعني قصدياه نص الحكم قاعدنا في المناظرات والامر بالقهر، لا ان الاول تكرار، هذا تكرار، لا ان الاول الهي يعني القاعده، والثاني يعني الامر بالقهر ولايه كما يقول منه الرأي الاستاذ مرزه والسيد الخوري. اذهب فاقلع، وعلى اي حال صاحب هذا الرأي ذكر لا نشكل على هذا الرأي، نقول في كل الموردين طبق القاعدة، يا بالقاعدة ذكر القاعدة شون قاعدة هو مشرحها استند إليها، يعني هو قاعدة هو شرحها أو شنو أمر لا بأس بذلك، وجيهم هو هم عادة هم ما تكشي. الآن الدولة هي تشرح فرد قانون واستنادا إلى ذلك التشريع شنو تطبق، يعني يقول يجي هكذا اذهب افعل كذا، استنادا إلى مادة استنادا إلى مادة رقم هذا الرأي خلى فرق بين القاعدة والقاعدة الثانية قال الضرر في الأضرار يعني بالقضاء والقضاء، يعني مرة يقضي مرة لا يحكم، لكن في كل الموردين جاب القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ضرر، يعني إذا مشكل عليه بأنه في كل الموردين استشهد بشيء سبب كل الموردين هو حتى فر التشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم في كل الموردين ذكره، ومرة يطبق يستفيد من عدة الشفعة الحكم بالشفعة، مرة طبقه يستفيد من عدة المنع من فضل ما، مرة طبقه لجواز قلع النخلة. زين، وعلى اي حال شنو نسيت، صاحب هذا الرأي ذكر ان الاشكال المتقدم وهو بين شريطين، بالله الاشكال أن المناسب لقاعدة لا ضرر هو منع سمر من الدخول بلا استئذان، لا قلع النخلة. إذ الضرر يحصل من عدم الاستئذان حين الدخول، لا من وجود النخلة وبقاء في الدار. أغلق الشريط. وعلى اي حال ذكر صاحب هذا الرأي ان الاشكال المتقدم ينحل بناء على كون قاعدة لا ضرر حكما ولايتيا وكأنه صلى الله عليه وآله شرع قانون لا ضرر وطبقه تجويز للأنصار قلع التجويز الأنصاري بقلع النخل. قال قدس سره ما نصه، هاي نص عبارته وأما الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا. إشكال قصد شنو هو الإشكال المتقدم؟ فلا يرد على ما ذكرنا ضرورة أن المورد مندرج تحت الحكم السلطاني الكلي، فيكون الأمر بالقطع لقطع مادة الفساد المتوقع في المقام. ويرده إن ورود الإشكال واندفاعه لا يرتبطان بمسألة كون القاعدة حكما إلهيا أو حكما سلطانيا، إذ حتى لو سلمنا كونها حكما سلطانيا يرد الإشكال، حيث يقال مقتضى هذا الحكم السلطاني أن سامراء لا يحق له الدخول بلا استئذان، ولا يقتضي جواز قلع النخلة الجواب الرابع وهو الأخير، لأن قلنا شنو عدة أجوبة نذكر هذا الأخير الذي مضمون تقدم فيه معك. ما هذا الشكلة بس الإشكال يجي بعد الإشكال بعد باقي فسوى الآن هذا الجواب الرابع راح ندفع فيه. الجواب الرابع أخير هذا ما أشرنا إليه سابقا وحاصله إن الحديث يشتمل على فقرتين، والفقرة الثانية أي لا ضرار تدل على تحريم الإضرار بالآخرين، وتشريع تحريم يستبطن لدى العقلاء تشريع الوسائل الوقائية، والتي تحول دون تحقق المنهي عنها. ومن جملة الوسائل الوقائية في مقامنا إعطاء صلاحيات كافية لرئيس البلاد في الوقوف أمام تحقق مخالفة القوانين. فإذا قيل لا يجوز الاحتكار فلا يفهم من ذلك أن الاحتكار محرم فقط، بحيث لو ارتكبه شخص أثم ويبقى رئيس الدولة ساكتا ينظر إلى كيفية تحقق الاحتكار بأكثر، إن هذا ليس أمرا عقلائيا. فإذا قيل لا تحتكر لا يجوز الاحتكار فذلك يستبطن بالملازمة. هذا نحو جديد ترى من الملازمة، لعله بالمنطق ما قرنا، الذي بالمنطق تاريخ ما شنو أتحدث ملازمة شنو لغوية لا ليش الدلالة ملازمة شنو عندنا عقلية وملازمة شنو عرفي، أظن هذا يدخل في العرفية، عرفية عقلائية هي لا بأس يدخل مو أن ذاك الجود على آخره هي بشنو. فإذا ذلك يستبطن بالملازمة العقلائية وجوب الوقوف أمام الاحتكار، وفي المقام الأمر كذلك. فحينما شرع الله عز وجل قانونه لا ضرار لا بد وقد شرع معه ثبوت صلاحية لرئيس البلاد في الحيلولة دون تحقق الضرر. اي ايه المقصود يعني الذي بيده ماذا في الحقيقة، واحسن وسيلة رآها النبي صلى الله عليه وآله في الوقوف امام الضرر هو قلع الشجرة، قلع النخل، وإلا يبقى ثمرة داخلا خارجا إلا بإيقاف شرطي عند الباب يمنع سمرة من الدخول بالعزيلة. وهو ليس أمرا عمليا. زين، بحمد الله هذا الموضوع انتهى. عنوان جانبي موضوع الجديد، النقطة الجديدة 8، كيف يدفع محذور كثرة التخصيص. هناك إشكال سجله الشيخ الأعظم في الرسائل، حاصله إن قاعدة لا ضرر قد طرأت عليها تخصيصات كثيرة، أي هناك أحكام كثيرة ثابتة في التشريع الإسلامي وهي ضررية وغير مرتفعة بقاعدة لا ضرر. كما هو الحال في باب الحدود والديات والقصاص وباب الضمان بسبب الإتلاف أو اليد وباب الخمس والزكاة والجهاد والحاج والإنفاق على الزوجة والأقارب وباب الكفارات ككفارة خلف اليمين أو الإفطار في شهر رمضان أو كفارات الحج. وهكذا باب تنجس المضاف الكثير بالنجاس، فلو كان هناك مرق في قدر كبير ولاقته قطرة دم تنجس جميع القدر ويراق في البالوعة. وذلك ضرر واضح. فإن قيمة المراق قيمة كبيرة. ها؟ لا ما هي مضاف كده. مضاف مرق. مرق مرق مثل عبقوش افترض. نفترض عبقوش ما يلحم. إذا كان ما لحم عزيمة افترض موجودة في شهر رمضان أكو بعض مرات مساجد أو غير كذا. قدر كبير ما لحم. وهذا ماء اللحم اصابته فاللحم بريء نزل، لكن الماء يهتغ هذا الماء هو الماء بعد اصابته قطرة صغيرة مثل رأس العبرة يتنجس بأسمع قطرة الثمن وينغسل او مصنع احسنتم مصنع برتقال هذا هم لا بس احسن ايه هالزمان احسن مصنع ماء مصنع البرتقال شربة البرتقال مصنع كبير هكذا موجود هنا كبير ولا قد نجس فان الجميع يتنجس يجب القائه وهذا ضرر واضح وهكذا وعلى هذا المنوال يمكن أن نذكر قضايا أخرى من قبيل غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف تدفعون هذا الشيء؟ طبعا أنا ما أخلت في الإشكال. لا الآن قد واحد معكم يقول وقل يصير وشنو سأقول وقل يصير شكوا بها ثم ماذا؟ الإشكال إن شاء الله أبينه غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.